الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان. وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع هذه الرحمات في فرص رمضانية، ونكمل فرصتنا هذه الفرصة العظيمة، فرصة المغفرة لذنوبك، إنها فرصة الصيام. الصيام يغفر الله لك به ذنوبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، الصيام يكفر ذنوبك، الصيام وقاية لك من عذاب الله غدا، وقاية لك من عذاب الله غدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم دنة، يعني وقاية، درع. وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة من عذاب الله. وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، كجنة أحدكم من القتال. هذه أيضا رواية أخرى. فالصوم جنة، نعم، وقاية حقيقية، حيث يكثر حدة الشهوة في الدنيا، بل ويغمرك يوم القيامة في الجنة، ويبعدك من عذاب الله سبحانه جل في علاه. ووالله حسبك بقوله: الصيام جنة فضلا للصائم. كفى بهذا شرفا، الصيام درع حصين لك من عذاب الله غدا. أي فضل هذا؟ أي أجر هذا؟ أي كرم منه سبحانه جل في علاه هذا؟ ألم أقل لك إنها فرصة لا تعوض؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الصيام والقيام وصالح الأعمال. انظر إلى فضله أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. وفي رواية: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. والمقصود ب70 خريفة يعني 70 سنة، حيث أن الخريف لا يأتي في العام إلا مرة واحدة. قال شراح هذا الحديث: في سبيل الله، أي في الجهاد أو في طريق الحج أو العمرة أو في طلب العلم أو ابتغاء مرضات الله، أو ابتغاء مرضات الله، يوم واحد يبعد الله تبارك وتعالى به وجهك عن النار 70 سنة. 70 سنة، يوم واحد في سبيله سبحانه جل وعلا. تمتنع عن الطعام والشراب والشهوة ساعات قليلة، ساعات معدودات فقط، ابتغاء وجهه سبحانه جل في علاه، يبعد وجهك عن النار 70 عاما. 70 عاما، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وانظر إلى هذا الأجر العظيم أيضا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعث أبا موسى الأشعري على سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة، إذا هاتف فوقهم يهتف: يا أهل السفينة قفوا، أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أخبرنا إن كنت مخبرا. فقال: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من عطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. والحديث ذكره المنذري وقال رواه البزار بإسناد الحسن، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة. يقول: من عطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. هنيئا لكم أيها الصائمون السقيا يوم العطش. هنيئا لكم أيها الصائمون يا من رزقتم بالعطش في سبيل الله. هنيئا لكم، هنيئا لكم يوم القيامة أن تسقوا. فسبحان ربي العظيم، سبحان من هذا عطاؤه. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. رواه البخاري ورواه الترمذي وزاد من دخله لم يظمأ أبدا، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. عطشوا نفسهم لله في الدنيا فكان لهم باب هو الرجان، من دخل منه لا يظمأ أبدا. فهنيئا لكم أيها الصائمون. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا ورد علم لي أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.